قال الإمام البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي ورجائي، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي عجز الحامدون عن القيام بأداء شكر نعمة من نعمه، وكلت ألسنة الواصفين عن بلوغ كنه عظمته، كلت أي تعبت عجزت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وسلم، الداعي إليه بإذنه السراج المنير صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ودين الإسلام ليظهره على الدين كله، على كل الدين، ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان. قال: والحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، ووفقنا بفضله للاتباع، وعصمنا برحمته من الابتداع، صلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبيين في كل ساعة ولحظة على دوام الأبد ما لا يدخل تحت العدد، ذلك راجع إلى كثرة الصلاة، ولا ينقطع عنه المدد، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وعترته عترته أهل بيته، وعلى متبعي سنته وأهل إجابة دعوته بمنه وفضله وسعة رحمته. أما بعد، فهذا كتاب في شرح السنة يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيرا من علوم الأحاديث وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حل مشكلها وتفسير غريبها وبيان أحكامها، يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغني عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام. ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم الأمر من أهل عصرهم وما أودعوه كتبهم. فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على تركه فقد صنتوا الكتاب عنها، يعني الأحاديث الضعيفة جدا مقلوبة، المقلوب نوع من الموضوع، مقلوب في سندي أو متني فهو نوع من أنواع الضعيف. يقول: ولم أذكر أسانيدها من الأحاديث، فأكثرها مسموعة وعمتها في كتب الأئمة، غير أني تركت أسانيدها حذرا من الإطالة واعتمادا على نقل الأئمة، وإني في أكثر ما أوردته بل في عامته متبع إلا القليل الذي لا حالي بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل أو إيضاح مشكل أو ترجيح قول على آخر، إذ لعلماء السلف رحمهم الله سعي كامل في تأليف ما جمعوا ونظر صادق للخلف في أداء ما سمعوا. والقصد بهذا الجمع مع وقوع الكفاية بما عملوه وحصول الغنية فيما فعلوه الاقتداء بأفعالهم والانتظام في سلك أحد طرفيه متصل بصدر النبوة، والدخول في غمار قوم جدوا في إقامة الدين واجتهدوا في إحياء السنة شغفا بها وحبا لطريقتهم، شغفا بهم وحبا لطريقتهم، وإن قصرت في العمل عن مبلغ سعيهم طمعا في موعود الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب، ولأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس، دروس يعني الاندثار، وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، فلم يبق من الدين إلا الرسم، ولا من العلم ولا من العلم إلا الاسم، حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق والجهل بصورة العلم، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. ولما كان الأمر على ما وصفته لك أردت أن أجدد لأمر العلم ذكرى لعله ينشط فيه راغب متنبه أو ينبعث له واقف متثبط، فأكون كمن يسعى لإيقاد سراج في ظلمة مطبقة فيهتدي به متحير أو يقع على الطريق مسترشد فلا يخيب من السعي سعيه ولا يضيع حظه والله مستعان عليه التكلان وهو حسبي ونعم الوكيل. إذا كان زمن الإمام اللغوي زمن ظلمة فما الظن بما بعدها؟ نسأل الله العافية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه الشيخان. على عادة أهل العلم في بداية مصنفاتهم وكتبهم بهذا الحديث للتنبيه على أمر الإخلاص الذي هو عماد كل عمل من الأعمال. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال الصالحة بالنية الخالصة أو أن كل عمل مرتبط بنية صاحبه، فإن كانت نيته خالصة وعمله صالح فعمله مقبول، وإن كانت نيته لغير الله عز وجل لم يكن عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. قال كتاب الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن نريد مكة فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول فلقينا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فعلمت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن لا قدر إنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رضي الله عن عبد الله وعن عمر قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس ركبته. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فتعجبنا من سؤاله وتصديقه. ثم قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. فقال صدقت. ثم قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال صدقت. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربها وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر. قال صدقت. ثم انطلق. فلما كان بعد الثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال قلت والله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.

كامل الإسلام اللي معاه الإيمان الكامل. وقد ذكر قبلها ليثبت الذين آمنوا. وكذا في بعض الروايات قال فأي الإسلام خير؟ قال الإيمان، فجعل الإيمان جزء من الإسلام. وهذا يدل على إيه؟ على أنه يمكن أن يستعمل على خلاف هذه القاعدة الأغلبية. هذه قاعدة على سبيل الغالب أنهم إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. وفي أحكام الظاهر كل مسلم مؤمنة، برضو كلام زي تحرير رقبة مؤمنة، يبقى كل مسلم في الظاهر يبقى إيه منطبق عليه هذا ليه الحكم. لكن عند الكلام على الحقيقة نعم، ليس كل مسلم مؤمنا. طب ليه بقى الاستثناء؟ يعني بقى كل مؤمن مسلم، يعني مع ذلك ان دائرة المسلمين هي الواسعة ودائرة المؤمنين اضيق منها. طب الناس اللي واقفين في دائرة المسلمين ومش في دائرة المؤمنين دول مين؟ دول نوعين من الناس، منافقين ودول كفار في الحقيقة، ومسلمين ناقص الإيمان. دول عندهم أصل الإيمان وليس عندهم الإيمان الإيه؟ الكامل الواجب. عشان كده طلعناهم بره دائرة المؤمنين، مش إنهم كفرة، عندهم أصل الإيمان وليس عندهم كماله الواجب. يبقى اللي هم فين في دائرة المسلمين بره دائرة المؤمنين وليس بمؤمن ولكنه مسلم، اللي هم منافقين في أحكام الظاهر ودول كفار في الباطن، ومسلمين ناقص الإيمان زي الأعراب على أرجح القولين، اللي هم قالوا الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. قال الخطبي وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. هو في الحقيقة أصل الإيمان التصديق الانقيادي، التصديق المعرفة فقط. هو علوم برضو، هو تحرزه بكلمة ذكر أصل بمعنى أنه هو ليس فقط هو التصديق، فيعني ما يكونش العبارة فيها خلل. لكن الصحيح أن هي ليس يطلق على التصديق المجرد إيمان إذا لم يكن معه حب وتعظيم. ولذلك لا يقال آمنت أن الشمس قد طلعت، لكن يقول له سل فلانا أطلعت الشمس؟ قال نعم، قال صدقته مثلا. لأن الأمر ده ما فيهوش حب ولا فيه تعظيم ولا فيه أقصد لابد من حب وتعظيم. يعني كلمة آمن بكذا دي حاجة لابد فيها من إيه، وده أمر مستعمل ما يتأمل. لا تستعمل العرب ولا في لسان الشرع بعد أن نستعمل لفظ الإيمان، لأن فيه معنى من لغات اللغة أصلا فيه من معنى الأمن، فلا بد أن يوجد في القلب حب وتعظيم للشيء المؤمن به. ولأنه متضمن الإنقياد صح أن يعد بالباء وباللام، آمنت به وآمنت له، لأنه متضمن لمعنى الإنقياد. فقال آمنت له يعني انقدت له، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، آمنتم له يعني تبعتوه وانقدتم له وسمعتوا كلامه، آمنتم به لأنه معنى التصديق بقى، قال صدقتم به. وذلك هو الانقياد لابد من وجود عمل القلب مش مجرد المعرفة فقط. وإلا ففرعون مصدق تصديق يقيني وما عندوش ذرة إيمان، وإبليس مصدق أيضا وما عندوش ذرة إيمان. وإحنا ما أنكرناش إن الإيمان من معنى التصديق، ولكن هو بمعنى برضو متضمن للأمر ده اللي قال بمؤمن لنا هنا، لأنه هو حيقبل كلامهم ويرضى عليهم. يبقى فيه نوع من الرضا بالكلام ده، مش مجرد انه صدق الحاجة. الموضوع ده كان فيه شيء مؤلم شديد الألم ليعقوب عليه السلام، فلو انه قبل عذرهم وسامحهم هتلاقي فيه نوع من المودة بقيت معاهم ونحو هذا. وذلك استعمل رفض وما انت بمؤمن الله. الله أعلم. اما اصل الاستسلام، الاسلام الاستسلام والانقياد فهذا ظاهر. يقول فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. ده يؤكد ان التصديق الباطن ده ايه بقى، قصده التصديق الانقيادي مش كده؟ لانه بيقول هنا غير منقاد في الباطن، اللي هم المنافق اللي فيه اتفاق انه ليس بايه بمؤمن مش كده، يعني منافق ليس بمؤمن. فهنا قال مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن،

او احد اجزائه التصديق فهو يزيد ايه وينقص بالكميه والكيفيه، مش كده؟ نوع التصديق نفسه وكميه المصدقات بها. فيقول ان التصديق ليس شيئا يتجزا حتى يتصور كماله مره ونقصه اخرى، كلام ضعيف جدا. والايمان في لسان الشرع هو التصديق، والتعريف الشرعي يعني هو التصديق بالقلب والعمل بالاركان، واذا فسر بهذا تطرق اليه الزياده والنقص، وهو مذهب اهل السنه. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق انما هو ان المصدق بقلبه اذا لم يجمع الى تصديقه العمل بمواجب الايمان هل يسمى مؤمنا مطلقا ام لا؟ مطلقا يعني بدون قيد. لما اقول مؤمن واسكت ما قيدتوش بناقص او قيدتوش بفاسق، زي ما اقول مؤمن ناقص الايمان او مؤمن فاسق او مؤمن عاصي، يبقى انا مؤمن واطلقته، يبقى عند الاطلاق يقتضي الحقيقه اللي هو الحقيقه الكامله اللي هو الايمان الكامل. فبيقول هل بقى لما انا لو هو صدق ولم يضم الى ذلك العمل هل يسمى مؤمنا مطلقا ام لا؟ والمختار عندنا انه لا يسمى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لانه لم يعمل بموجب الايمان فيستحق هذا الاطلاق. هذا اخر كلام صاحب التحرير. معلوش ملاحظه بس، الى ان هو المصدق بقلبه اذا ما كانش معه انقياد قلبي ونطق الشهادتين فده لا نزاع انه لا يجوز ان يسمى مؤمنا ولا مسلما. وهو بيرجحه، وده يقول مذهب اهل السنه، يقول ان هو مش متصور فيه الزياده والنقصان في تصديق القلب، وده كلام غلط. متصور فيه الزياده والنقصان بتظاهر الادله، وهو النووي هيبينها دلوقتي، ومتصور فيه الزياده والنقصان من جهه انواع اعداد المصدق بها. بمعنى لو واحد عرف اسم من اسماء الله وصفاته فصدق ازداد به ايمانا، وده بخلاف من لم يعلم ذلك، بخلاف من كذب بذلك جهلا منه مثلا، ولو ليس قبل ذلك كافرا بل جاهلا، فاكر ان ده مما لا يجوز اطلاقه. يعني لو واحد ما يعرفش الادله على اثبات الاصابع فانكر صفه الاصابع، اللي صدق بها اكمل ايمان. اللي ما يعرفهاش خالص بالظبط كده. في الكميه والكيفيه، في الكميه يعني انواع في الايمان بالله عز وجل، كل صفه من صفات الله يؤمن بها، وكل فعل من افعاله، وكل اسم من اسمائه يزداد به تصديقه، ماشي كده؟ والكيفيه بقى نوعيه التصديق نفسه. ده انت لو واحد اخبرني ان حصل حادثه في المكان الفلاني صدقته لان هو صادق عندي، وبعدين جالي الثاني والثالث والرابع لان اتاكدت، تواتر الامر لذا قطعت به قطعا لا يحتمل، ماشي كده؟ زي ما قلنا اول درجات التصديق زوال الشك، ولكن بيبقى ضعيف مقابل ان هو لو شكك لا شك، زي من الناس من عبد الله على حرف فان اصابته خير مطمئنه به، ان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فدي نوعيه من الناس، هو قبل الفتنه لسه ما انقلبش، زي ما قال انقلب على وجهه، اذا لما جات له الفتنه انقلب، لو مات وهو على تلك الحال مات على اصل التصديق، لكنه تصديق ناقص على قدر الواجب انه قابل للزلزله. نعم. وده بنشبهه بايه؟ بجدار ضعيف لسه مبني، اي واحد يجي يزقه يقع، بس الجدار موجود، بخلاف اللي ما على الارض خالص صفر لسه ما عندوش حاجه، ده اللي عنده شك، لا فوق الارض ولا تحت الارض، اللي عنده تجريد ده اللي تحت الارض بقى، لسه عشان يتبنى لازم يتردى من الاول. يبقى فيه جهل وتكذيب، ده معتقد خلاف الحق، ماشي كده؟ ومكذب بالحق. وبعدين اللي عنده شك الامر محتوي الاثنين عنده، اللي عنده زوال الشك اللي هو بدايه ارتفاع الايه؟ بدايه التصديق. وبعدين واحد ثاني وصل الى الى الى, إلى, إلى انه مصدق عن تصديق جازم، ولو شك لم يشك لكن لسه بتجيله وساوس. فده حقق القدر الواجب ولكنه لم يقدر الحق وهو مستحب، زوال الوسوسه لسه ما وصلوش، لكن الشيطان لسه يوسوس زي بالظبط كده نشف، بس في نزاع على المبنى ده، ففي ناس عايز تيجي تهده، بس يجي يهدوه كده يخبطوا فيه بس ما بايه؟ ما بيوقعهوش. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ذاك صريح الايمان، اللي عنده وسوسه مش كده؟ لانه بيردها وبيقاومها وبيدافعها،